الرزاق من الرحمن، من الرحيم، من الملك، من القدوس، من السلام، من المؤمن، من المهيمن، من العزيز، من الجبار، من المتكبر، من الخالق، من المولد، من المصور، من الواحد، من الواحد، من الواحد، واحد الواحد. إلهي إلهي زادي قليل زادي قليل زادي قليل ما أراه مغلبي هل الزاد أبكي أم لطول مسافتي زاد قليل زاد قليل ما أراه مغلبي هل الزاد أبكي أم لطول مسافتي أتحرقني بالنار أتحرقني بالنار يا غارة المنى زادي قليل إلهي كيف أسألك وعلى أنا أستحي أن أسألك على أنا ولكن كيف لا أسألك أنت أن إلهي أستحي أن أسألك على أنا ولكن كيف لا أسألك أسألك وأنت أنت إن كانت ذنوبي لها حد وغاية فإن عفوك لا أول له ولا نهاية أنا زادي قليل أنا زادي قليل ما أراه مغلبي الزاد أبكي أم لطول مسافتي أتحرقني بالنار يا رؤية المنى فأين رجائي فيك أين محبتي أين رجائي فيك أين رجائي فيك أين محبتي أين محبتك؟ لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله يرفع بها بيتي، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله أرقى بها واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله سيدي يا حبيب الله يا ابا القاسم اخلصت لله في السر والعلن وعدلت في الرضا والغضب واقتصدت في الفقر والغنى عفوت عمن ظلمك ووصلت من قطعك واحسنت الى من اساء اليك

أيرسل إلى أمريكا مستنجدا؟ الكفر كله ملة واحدة. أيرسل إلى الصين طالبا مددها؟ الكفر كله ملة واحدة. أيرسل إلى روسيا مقبلا يديها؟ العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. إذا ماذا يفعل الصديق وقد جهز 11 جيشا يقاتل المرتدين وما نئس فيه؟ إلى من يرسل؟ إلى من يرسل؟ إلى المستر هرق أم إلى المسيح كسرى؟ لا هذا ولا ذاك، إنما ضغط على أرقام تليفون. هذا التليفون لا يوصل إلا إلى واحد، لأن التليفون رقم واحد مكتوب عليه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يا الله يا الله يا الله للمسلمين، مسلمون اعتمدوا على غيره. من اعتمد على ماله قلب، ومن اعتمد على عقله اختلف، ومن اعتمد على جاهه زل، ومن اعتمد على الناس من، ومن اعتمد على الله فلا قل ولا مل ولا زل ولا اختل. اذا سالك عبادي عني فاني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. خالد بن الوليد لواء الإسلام وسيف الله هناك مشغول بضرب الجبهة الفارسية. لواء الإسلام يزيد بن أبي سفيان وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسن، الألوية الأربعة مشغولون بمناوشة الروم لينهكوا قواهم، وهي ما نسميها بحرب الاستنزاف، لكن الأنباء صرامت من المخابرات العامة الإسلامية ومن المخابرات العسكرية الإسلامية، ترامت إلى خليفة رسول الله أبي بكر بمدينة النبي بعاصمة الخلافة الرشيدة، أن هرقل عظيم الروم قد جمع 240,000 للهجوم على المدينة. 240,000 جمع 240,000، 240,000، ربع مليون جندي جهزها هرق. الى اين؟ الى مدينة المصطفى. ولم تكن جراح الجيش الاسلامي قد التأمت، فما زال نزيف الدم مغصارا ومدرارا ومكثارا، لكن الشهادة كانت عندهم احب من الماء البارد في ليلة صيف طائفة. ابو بكر لم يغلق باب الجهاد حتى لقي الله، وحساب الذين حطموا الشعوب وفتحوا امامها ابواب الملذات والشهوات حسابهم على الله عسير،